يقول السائل الكريم: رأيت من يقبل أبواب السلام، أبواب باب السلام، قال: فلما أكثرت عليه قال لي: يوجد في مسند أحمد رحمه الله جواز ذلك قياسا على التبرك برمانة منبر الرسول، منبر الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: فكيف نجيبه؟ يجاب بأن يقال له: ثبت العرش ثم انقش. لم يثبت تقبيل أي حجر أو مدر بنية التقرب إلى الله إلا في مكان واحد، هو الحجر الأسود، ومن قبل غيره بنية التقرب فهو مبتدع، وهذا العمل بدعة لا يجوز بحال من الأحوال. وما ورد في الرمانة وغير الرمانة فيه كلام، كل ذلك لا يثبت، فينبغي المسلم أن لا يعني يقحم نفسه في أمور ليست ثابتة. وحتى لو ثبت، لو روي نسب إلى المسند فإنه لا يصح، وما أظنه يثبت في المسند. لكن لم يثبت تقبيله أي أمر أو أي حجر أو جدار أو ركن بنية التقرب إلى الله عز وجل إلا في حالة واحدة، وهو الحجر الأسود. وحتى الحجر الأسود لا نقبله تعلقا به، وإنما نسلك مسلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال وهو يقبل الحجر الأسود: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نعم.